أنفقها العلم والقدرة وضع رجله على طريق الولاية وبدأ يطلب الكرامة، ولا بغى يزيد ربي ينشطه أكثر يدي الله كما دار للفضيل بن عياض وبشر الحافي. هذا الرجال رفدهم ربي في ليلة واحدة من الغواية، كانوا سراق. بشر كان يسرق الحجيج، مش يسرق الناس عاديين، الحجاج، الحجيج في الطريق يسرقهم. وفي ليلة من الليالي كان يريد أن يسرق حاجين، والحاجين سمحهم يتكلموا، يقول له أسرع أسرع حتى لا نلتقي بقاطع الطريق بشر. فقال سبحان الله، الحاجيج يخافون مني، واش من معصية هذه؟ الفضيل بن عياض كان طالع يعني باه يسرق، فسمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقال: آن الأوان يا ربي آن. فتاب فأصبح من الصالحين. في ليلة واحدة لقيت مرة كات ستيفنز، تسمعوا بها كات ستيفنز المطرب الأمريكي، زارنا في البلاد. كات ستيفنز كيما نقولوا احنا، شنو نقول لك، يعني هو عالم في قضية الغناء وذاك القيس. واش تيلبس لباس اسلامي ملتحي، سبحان الله، كتشوفها تبكي تقول هذا الانسان، هو بريطاني، هذا الانسان اللي كان عايش في اولى بالليالي الحمراء، من اين اتته الهدايه؟ مين جاته الهدايه؟ الهدايه محض مشيئه الله، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا المطرب العالمي اللي كانت الاضواء والاموال بالملايير، يعني رؤساء الدول يدعونه، وإذا به أراه يبكي في صلاة الظهر، كل المغرب بالك نقولوا أبكاه القرآن، يبكي في صلاة الظهر تخط، يعني جلسته لحظات وتكلمنا، لأن هذو أولياء الله، لمشي ذو أولياء، شكون الأولياء؟ لأن هؤلاء اصطفاء الله واجتباء الله، حملهم من الغواية إلى الولاية، هؤلاء المخلصون وليس المخلصين. خلصت على الله نخبة النخبة. هذا سلمان الفارسي، أبو لهب كان جارا لرسول الله ومات كافرا، وسلمان الفارسي كان بينه وبين الرسول ألوف الكيلومترات، وهبت عاصفة الإيمان فقذفت به في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش ما كانش أي إنسان سلمان، سلمان كان أبوه هو الذي يوقد نار المجوس، معناه هو اللي دار تاع المجوس، ومع ذلك فك الله أسره من الكفر، فزار 5 كنائس، ثم انتهى في مكة عبدا بعدما كان حرا، خدعه بعض العرب من بني كلب، ثم باعوه إلى يهودي من المدينة، ثم انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وتعلمون قصته سلمان الذي عمر، يعني فات القرن في حياته رضي الله عنه، الذي عانقه رسول الله لما قسم رسول الله بين المهاجرين والأنصار، اغتاظ سلمان قال: أنا لست من المهاجرين ولست من الأنصار، فعانقه رسول الله وقال: سلمان منا أهل البيت، لقد خلد الدين فينا مثالا، نزيد به ألفة واتصالا، فآخ صهيبا وآوى بلالا، ونادى بسلمان في الأقربين. فأخ صهيبا الرومي وآوى بلالا الحبشي، ونادى بسلمان الفارسي في الأقربين. إذن هذا الدليل الأول، أنه من تأمل كلام الله أحبه الله. ووجه الدلالة واضح في قصة موسى عليه السلام. حتى أنت يكون في الدنيا يجي كاتب يكتب كتاب، وانت دائما تقرأ هذا الكتاب وتقرأه وتشرحه للناس وتجعل له الإشهار، ما يحبكش مول الكتاب، يحبك، ولله المثل الأعلى. النقطة الثانية التي تجلب لنا محبة الله بعد تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن مجرب خوتي، شو جرب معايا كيش نجربه، ما شو ما نقوله نجربه إلى الكلام هذا، أثناء أحيانا لا يؤدي المعنى المطلوب. داوم على كتاب الله شهرا واحدا، شريطة شرط تختم ختمة رسول الله، ختمة رسول الله كانت كل أسبوع. علموها العلماء بفمي بشوق، فمي بشوق بيحفظوها. كما في الحج من تقول رنحاطة رجم نحر حلق طواف عند الملكية، فمي بشوق من الفاتحة فمي إلى الميم إلى المائدة، تقرأ في الليل الأولى هذا كله. فمي الياء من المائدة إلى يونس، يونس الياء فمي بي من يونس إلى سورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء، شوق من الإسراء إلى الشعراء، الواو من الشعراء إلى والصافات صفا، القاف إلى قاف، من الصافات إلى قاف، ثم من قاف إلى نهاية المصحف. هكذا كان الصحابة والسلف الصالح يحزبون القرآن فيقرؤونه كل أسبوع. فمن جرب هذا يا إخوة الإيمان ولو مرات، جرب تختم القرآن في أسبوع وسترى ما يحدث في بيتك وفي نفسك وفي أطفالك وفي زملائك في العمل وفي مسؤوليك وفي حيك، أمور عجيبة تتغير، حتى تتساءل تقول سبحان الله كيف تحسنت كل هذه العلاقات مع هؤلاء الناس؟ لأن محبة الله سطعت أنوارها عليك، والله لا يعذب أحبابه، لا يشقيهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يدخلك في معارك هامشية في هذه الدنيا، يهيئك للمقام الأعظم لرؤية وجهه سبحانه وعز وجل. النقطة الثانية هي كثرة النافلة، كثرة النافلة يعني كثرة النوافل. نافلة الصلاة ما هي؟ هناك صلاة جامعة 5 صلوات صح، معناه عندك كأن إنسان عنده بيت، كأن الإنسان عنده بيت، هذا البيت يحيطه بسياج حتى يقيه السراق، هذا السياج هي صلاة الراتبة 12 ركعة، حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قالت منذ سمعتها من رسول الله لم أتركها. قال ابن أختي هز عبد الله بن الزبير وهو الحديث، وأنا منذ سمعتها من أم حبيبة، مشي ابن أختها، ابن أختها يا زبير خالتها، عبد الله بن الزبير خالتها أسماء، يعني هذا الصحابي تابعي آخر، روى عن أم حبيبة قال منذ سمعت الحديث لم أترك الرواتب، ثم تابع التابعي منذ سمع الحديث من التابعي لم يترك الرواتب، ثم الرابع كذلك من الرواة، 4 رواة على بعضهم بعض لم يتركوا الراتبة، ركعتان قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وانظر إلى هذا الحبك، هناك صلوات الرواتب تاعها أمامها كصلاة الفجر، وهناك صلوات رواتبها بعدها كصلاة المغرب وصلاة العشاء، وهناك صلوات رواتبها أمامها وبعدها كصلاة الظهر، وهناك صلوات ليست لها رواتب لا أمامها ولا بعدها كصلاة العصر، هذه الرواتب. ثم بعد الرواتب تأتي النوافل، صلاة الضحى خاصة وقيام الليل خاصة. دائما في أي مسجد أذهب من باب وأما بنعمة ربك فحدث، أقول لإخواني في أي مسجد هنا في فرنسا في الجزائر في المغرب في أي مسجد يكتب لي ربي موعظة، أقول لإخواني الله يعرف بالليل، الله يعرف في الثلث الأخير من الليل، ويتعرف ربي ويتعرف ربي الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. علاه؟ إن لك في النهار سبحا انشغالات طويلة، النهار تدنسه أنفاس المذنبين وغوغاء ولغط الغافلين، الليل سكينة اختاره الله للنزول يعرض سلعته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأقبل توبته، يا حسرته على أيام مرت بدون قيام الليل، مدرسة الصالحين، دأب الصالحين، مطردة للداء، سكينة للنفس، راحة للقلب، زكاة للروح، نور. كان الحسن البصري إذا مر على الأسواق وسمع لغطهم في السوق، كلام كثير في السوق، فكان يقول أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء، يعني هذو في الليل هم شاقين، لأن من أراد القيام عليه أن يكثر الصمت في النهار وينتقي أكل الحلال ويترك النظر الذي لا يرضي الله سبحانه عز وجل، معنى عليه أن يصفي قلبه وأن يقلل الخلطة وأن، يعني هذو خمسة يذكرهم العلماء، يعني التي لا تجعلك تنال هذا الشرف، خمسة أشياء: كثرة النظر، يعني فضول النظر، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول النوم، وفضول الخلطة، لأن الخلطة فيها ثلاث أصناف قال العلماء: خلطة العلماء شفاء، وخلطة لازمة كالغذاء، خلطة الصحاب والأهل إلى آخره، تأخذ منها ما استطعت ثم تتركها، وخلطة أهل الغفلة داء، ومنه الداء القاتل والداء المتوسط. فمن أراد أن يفك الله أسره، كان الحسن البصري ينظر إلى فراشه في الليل ويقول له: ما أنعمك، أني تعبان وانت فراش مليح، لكن فراش الجنة أنعم منك. كان يقول: ما رأيتك النار ينام هاربها، ولك الجنة ينام طالبها. كيف ينام طالب الجنة؟ كيف ينام، هذا كلامه، كيف ينام الهارب من النار؟ قيام الليل ما هو؟ تحفظ قرآن ولا ما تحفظ؟ ما تحفظ في المصحف، احمل المصحف وقرأ. كان السلف التابعون يفعلون هذا، واحفظ بالمطول تحفظ، ولكن ابدأ، ما تخليش الأيام تفوت، لأن الموت ما يعرفش كبير وصغير، لأن إذا زرت المقبرة تجد من هو أجمل منك، من هو أغنى منك، من هو أشد منك قوة، ومن هو من هو، يعني المقبرة فيها كل الأنواع. ولهذا قال الشافعي: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صغار يرتجى طول أعمارهم، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد مات ليلة القدر به بها، وكم من صغار يرتجى ليلة القدر للزفاف، وكم من صغار، أطفال صغار مساكين، يرتجى طول أعمارهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من مريض صحيح كم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حيلا من الدهر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة لما أكل العصفور شيئا مع النسر. النسر شا يأكل، النسر هاك العصفور صغير، لكن ذاك عنده رزقه وذاك رزقه، هذا الرزاق سبحانه عز وجل. إذن كثرة النوافل، هذه نافلة الصلاة، إذن هناك الصلاة المفروضة، هناك 12 ركعة رواتب، وهناك صلاة النافلة، خاصة صلاة الضحى قال عليها رسول الله، وقيام الليل صلاة الضحى شقل عليها رسول الله، حادث يصبح على كل سلامة، هذا حديث ماش قارينها مليح. قال العلماء: من داوم على الضحى مات وقد صان الله جسده، معناه ما ديوش ما يجيش مرض في الكور الذي في الجسد الذي يداوم على صلاة الضحى، لأن ذا كلام رسول الله، لأن صلاة الضحى قال عنها رسول الله: يصبح على كل سلامة. سلامة هما هذا المفاصل، هذا مفاصل، هذا مفصل، هذا مفصل، الركبة مفصل، هناك اللي عطيها ربي يعني درجة الحركة، هنا 1 2 3 4 درجة الحركة، هنا 1 2 3 4 6 الركبة 1 2، يعني حتى درجة حرية الحركة في المفصل، هذه المفاصل ماذا قال لنا رسول الله؟ قال كل يوم تتصدق عليها، باه تتصدق عليها بمال، تتصدق عليها بتعين الرجل على دبته فتحمله عليها، حديث معروف. في الآخر ماذا قال رسول الله؟ يكفي عن هذا ركعتي الضحى، معنى تصلي صلاة الضحى كل يوم تحفظ جسد مفاصلك من الأمراض. وهذه الصلاة سماها صلاة الأوابين لأنها تكون في وقت غفلة. يعني هذه النوافل ما هو الدليل؟ هذه نفلة الصلاة، نفلة الصيام، رمضان فرض، صيام الاثنين والخميس، كما ذلية من الشتاء. الغنيمة الباردة يعني هاك تتسحر تفطر بسرعة. قال رسول الله: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. 70 سنة كل تصوم يوم في سبيل الله يبعدك ربي على النار 70 سنة، تخيل. ثم كذلك صيام 3 أيام من كل شهر ما كان يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 أيام من كل شهر، والأرجح 13 14 15. ثم كذلك صيام 9 ذي الحجة، ثم كذلك صيام داود، كان رسول الله يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يصوم رسول الله حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول أنه يقال أنه لا يصوم، كان ينوع العبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نافلة الصيام، نافلة الصدقة، هناك الزكاة ونافلة الصدقة، الصدقة الأخرى صدقة. وما أدراك ما الصدقة؟ يقول ابن القيم: تتباهى الأعمال يوم القيامة فتغلبها الصدقة. ما كاش عبادة كيفها. ولهذا رسول الله في غزوة تابوك كان محتاج رسول الله حتى يغزو تابوك 600 فرس، تخيلوا 600 فرس أخوة الإيمان، 600 فرس كيش يجمعها رسول الله؟ هذا الدين انتصر بالرجال يا أخوتي، هذا انتصر برجال. وصلوا لأدغال إفريقيا، نهاوند من جهة الاتحاد السوفيتي، من كان الاتحاد السوفيتي، وصلوا لطنجة، شق طنجة من هي، هودوا موريتانيا، نزلوا يعني أدغال إفريقيا حتى أكرا غانا. إسلام وصلوه الرجال باه بلي كات كات، وصلوه فوق الخيول، لا حول ولا قوة فوق الخيول. أنت تقطع مسافة من الجزيرة العربية إلى نهاوند، تعرفوا راهي نهاوند تحت القوقاز، فهذا أمر جاري. إذن هذه الصدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتاج 600 فارس، 600 عود. فقال عثمان: أنا لها يا رسول الله، سرجها يعني بالسرج تاعها وبسيوفها، بأحلاسها وسيوفها، معناها 600 فارس. يعني بعض الأحاديث كنت نقراهم من كان في عمري 20 سنة، ضرب من فتنا 60، تقراهم بعيون أخرى صاحبي، لأن هذا اللقطة اللي دارها عثمان ما دامك تكبر في العمر تفهمها، ما دامك تمر على محك التجربة تفهمها. دموع رسول الله بغات تسيل من شدة الفرح، فجاء عثمان فأضاف إلى هذا العطاء عطاء آخر، جاب 300 دينار ذهبي فوضعها في حجر رسول الله، قال هذا إضافة. يعني العينين تاع رسول الله كما نقولوا صلى الله عليه وسلم حلبوا، دمعة ما نزلتش بصح حلبوا. فجاء ب2000 أخرى، فبدأ رسول الله يقلبها ويقول: اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يقولوا وقع له صك على بياض، قال له دير الذنوب لي بغيت مغفور لك. وهل عثمان سيقترف ذنبا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، معناها أي ذنب لن يضرك. هذو الرجال. يعني عبد الرحمن بن عوف كان ابتلاه ربي بالمال، كان يقول: إذا حملت صخرا وجدت تحته مالا. وأنفق على كل أزواج رسول الله حتى ماتت آخرهن. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر باللي اللي ينفق على أزواجه غادي يكون عبد الرحمن بن عوف. تخيل عبد الرحمن بن عوف أدى التكاليف تاع كل بيوت النبي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، حجج أزواج رسول الله إلى آخره وانفق عليهن. هذا استثمار ولا اشتهوا؟ هذا استثمار ولا اشتهوا يا إخوة الإيمان؟ أعرف رجلا رأيته بعيني، كانوا بعض الإخوة يجمعوا الأموال لغزة في بلد إسلامي من البلدان، مدش حال مال، عدد الحضور كانوا 5، العبد الضعيف معهم، قالوا ما تخبروش على اسمي، يعني ترجمها لي سي رشيد، اقسم لي على ذي 36 مليار، 36 مليار هي شحال؟ يعني تقسم على 2 36 تولي 18، وديرها شحال تولي من 1,180,000 أورو هذا دفعة واحدة. والعجيب الذي أبكاني شهو العجيب أن رجلا شيخا كان بجانبه أعطى واحد ديزورو ولا واحد لافالير تاع 10 أوروات فرأيت هذا وهذا وهذا أعطاها وهو يبكي ويسأل الفرج لإخوانه كانوا تحت قنابل ذوك الذراري وكاع مساكين ملا ولا ندري هذا الله. فقد قال رسول الله سبق درهم 1,000 درهم قضية إخلاص لكن لا نشك في إخلاص هذا. 36 مليار تمدها مهما كان عندك مال هذا فعل يهتز له عرش الرحمن. الدين ما هوش روح للمسجد وصلي وانتهى الأمر. الدين ما ينتصرش بالكلام الذي تلكه الألسنة. أصحاب رسول الله كانوا قليلي الكلام ورسول الله ما كانش عنده محاضرات ومواعظ كان يتخولون بالموعظة. المال وتقديم محب الله على محب العبد هو اللي يجلي هو اللي يجلي قيمة المؤمن عند الله سبحانه عز وجل. تقديم المحاب. إذن ما هو الدليل تاع هذا الكلام تاع ابن القيم؟ دليله تعين النوافل تقربك إلى الله. دليل واضح الحديث صحيح حديث قدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الدليل. فإذا أحببته كنت وهذا الشيخ كان يشرح لنا في ذي الحديث أظنه من الصالحين والله يعني ولي الله يتولى الناس يعني إحنا لا نزكي على الله أحدا لكن هذه كتاتع كنت هذه قلنا تحتاج إلى مجلدات. فإذا أحببته كنت كيف يكون الله سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها رجله تستحي تقراه ويده التي يبطش بها. سبحان الله كنت كذا وكذا وكذا. قال شيخ بن عثيمين وهو يعلق على هذا الحديث قال لا أملك إلا أن أقول يصبح يسمع بالله ولله وفي الله وينظر بالله ولله وفي الله ويمشي بالله ولله وفي الله ويبطش بالله ولله وفي الله بالله استعانة ولله قصدا وفي الله متابعة. هذا هو كيف فسره هذا الشيخ. وبكى بعده وكنت أرى في بكائه أكرمنا الله بمجلسته ويحدث في هذا الحديث في بكائه شرحا أجلى وأظهر من كلامه. هذا هو لأن العالم خطرش تدي من السمت تاعه أكثر من كلامه. حتى كان الإمام مالك ما عندهش بوه. الإمام مالك كان صابي بوه مات كانت أمه تزينه وتقول له اذهب تنصت إلى شيخك بن شهاب الزهري معروف بن شهاب الزهري. بن شهاب الزهري هذا كان عنده كرامة كان كي يسمع حاجة يحفظها أي حاجة يسمعها يحفظها شيخ مالك هذا. حتى كان يجعل في أذنيه القطن بما يحفظ كلام أهل السوق من يمر في السوق. وكان إذا حدث ونعت في قبر رسول الله يغمى عليه شحال من مرة. ابن شهاب الزهري مالك كان يأتي ليأخذ من علمه فتقول له أمه اذهب يا مالك وتعلم من شيخك. فيقول لها يا أمي أنا صغير لست في عمر التلقي يعني ما نعرفش نحفظ أنا صغير 4 سنين. فكانت تقول له إن لم تأخذ من علمه فخذ من سمته. شوفه كي يضحك كي يشرب يستقبل الناس إلى آخره. خذ من خلقه يعني خذ من سمته. وهذا الفرق بين واحد يقرأ عند شيخ وواحد ما يقرأش عند شيخ. واحد ما يقرأش عند شيخ يدي الحروف واحد يقرأ عند شيخ يدي خشية الشيخ تقوى الشيخ والنهر تاع الشيخ من ينهرها الشيخ فيه تربية. هذا هو لأن هذه الأرواح تتآلف روح تتلقى عن روح. وكانوا في القديم كما عندهم شيوخ في علم الحديث وشيوخ في علم الأصول عندهم الشيوخ في التربية لأن هذا الدين متين، ومن أوغل فيه دفعة واحدة تحطم. رسول قال أوغل فيه برفق، لكن الرفق هذا اللي قلها علم. كان الإمام أحمد ينهى بعض طلابه بيت صمت المحاسبي الوالي عزاهد شيخ الجوني، خاش يخشى أن يفتناهم، خاش عنده بعض العلماء يقولوا كاين شطحات والله أعلم. ولكن هو الإمام أحمد كان يسمع للمحاسبي من وراء الستار حتى لا يقتدى به، وكان كلام المحاسبي يؤثره فيه فيبكيه، يقول له ما يزيد يعرفني بربي، لأن الرجل صبر أهوار النفس والقرآن والحديث ففقه. فهذه هي النقطة الثانية التي تجلب لنا محبة الله، وهي الإكثار من النوافل، لأنك إذا أكثرت من النافلة سواء في الصلاة أو الصيام أو الحج أو نافلة الحج والعمرة والحجة الثانية والثالثة كذلك، قال رسول الله تابعوا بالحج والعمرة فإنهما ينفثان فقر الذنب. إذا تابعت بين هذه النوافل وأكثرت لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يوما ما أنت تداوم على طرق الباب، كبت قيام الليل 40 سنة هكذا يقول أحد العارفين، ثم تلذذت به بقية عمري، ثم تلذذت به بقية عمري. وهذا تشوفها مع المصحف، المصحف كي تقرأ فيه في بداية الأمر القلب يكون قاسي قاسي قاسي، حتى تقول أين قلبي، ما تفاعلش مع الآيات. كي توصل الحزب الثاني الثالث يبدأ الله يفتح لك، يفتح يفتح يفتح، فتبدأ اللذة. ولهذا أبو علي الدقاق وهو من الصالحين قام ليلا ويقوم الليل فقرأ القرآن فوجد قلبه قاسيا، ثم قرأ فوجده قاسيا، ثم قرأ فوجده قاسيا، فقال يا ربي أين قلبي. فخرج فجرا فماذا رأى؟ رأى طفلا صغيرا، طفلا صغيرا يعني لطمته أمه، يعني طاطه صبعها ثم رمته خارج الباب أقلقها هؤلاء. فبدأ الطفل يبحث عن باب آخر، ثم رجع إلى باب أمه، ففتحت أمه الباب فعانقته واعتنقته، فقال عرفت يا ربي أين قلبي، يعني هذا ما عندكش وين تهرب على ربي، ما عندكش، عندك باب واحد تطرقه، انسى المعاصي تاعك، انسى. الذي يظن أنه لا يعصي هذا خطأ كبير. ربي مدح أهل الجنة وذكر أنهم قالوا الذين إذا فعلوا فاحشة، أهل الجنة يديروا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يريد الله منك الانكسار، الاستغفار، التذلل واحتقار هذه النفس، هذا الذي يريده. يريد الله منك أن تشعر أنك عبد وأن حاجتك إليه أشد من حاجتك إلى الهواء وهو خالقه. سيدي رسول الله لا تكلني لنفسي، وإن لم يرق الحديث إلى دار الصحة، طرفة عين طرفة عين. كان خايف رسول الله لا ربي يتركه. ربي لما ذكر عباد الرحمن مدحهم وفي الوسط قال ولا يزنون، هل يزني عبد من عباد؟ نعم، كي يوخر عليك ربي تسقط، كي يوخر عليك ربي تسقط، هذا هو. سامحوني اخوتي نقول لكم، سامحوني أبدأ بنفسي، رانا نشوف في العبادة ما نش عارفين سرها، ما نعرفوش ربي، سامحوني على ذي الكلام، والله أقوله لنفسي. اللي يجعل العبادة ثقيلة علينا ما نعرفوش، فقط ما نعرفوش. كي تعرف الآمر تتلذذ بالأمر، كي تشوف روحك خايف من المعصي، المعاصي هذه بوك آدم معصى، وعصى آدم ربه فغوى، إبليس فان يعصى، لكن معصية آدم جاية من الضعف البشري، معصية إبليس جاية من الكبر. معصية آدم جابت له النبوة، معصية إبليس جابت له اللعنة. معصية آدم فعل معصية يعني أكل، معصية إبليس ترك طاعة لم يسجد، مش كيف كيف. ولهذا ربي نادينا يقول يا بني آدم، باه يذكرنا باللي تخطئوا تخطئوا. هون على سميت نفسي الغفار والغافور، على على ذنوبكم. وعلى ذكر الغفار والغافور، إذا كان الذنب كبير تنادي ربي بالغافور، يا غفور اغفر لي، ولكن الذنب يتكرر تنادي ربي بالغفار، لأن الاسم هذا اسم الله تتعلق بأفعال العبد. فهناك فرق يا إخوة الإيمان. على كل حال، ربما أطلت على إخواني الكلام، ولا يمكنني أن أتعرض للنقاط العشر كلها للوقت والملل، على خاطر واحد ما لا يكثر الكلام حتى لا تمل القلوب وتكل. سيد الحاج، نظن نكتفي بهذا المقدار. ان شاء الله تذكر البقيه بدون شرح، ان شاء الله تبدا من البدايه وحتى النهايه. لعلنا ان شاء الله، ان شاء الله ربنا، ان شاء الله. اذا استجابه لاخي سيد الحاج، اذكر هذه النقاط دون تعليق وباختصار. يعني السبب الثالث الذي يجلب محبه الله سبحانه عز وجل بعد السبب الاول هو قراءه القران بالتدبر، والثاني هو الاكثار من النوافل شريطة الحرص على الفرائض. الثالث هو الدوام على ذكر الله، الدوام على ذكر الله. ودليل الشيخ هنا شو؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان، خاش كي تولي تذكرهم يحبك الله، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، قال رسول الله، يعني كنت تقولهم 100 مرة في اليوم. لم يأتي أحد اليوم القيامة بمثل ما جئت به إلا رجل قال أكثر مما قلت. معنى الحديث. النقطة الرابعة بعد ذكر الله، الذكر فيه كلام طويل، هناك ذكر الأسماء والصفات، هناك ذكر الآلاء والنعم، وهناك ذكر الوعد والوعيد وإلى آخره، يعني كلام كبير كبير كبير في ذكر الأسماء والصفات، كيف نذكر الأسماء والصفات. النقطة الرابعة، تقديم محاب الله على محاب النفس. يعني كلما اعترضت محبة الله مشيئتك وهواك، قدم ما يحب الله. ولهذا ربي ذكرنا بالمشيئة في الذرية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. معناه كاين بعض الناس يعطيهم ربي البنات فقط، بعض الناس يعطيهم ربي الذكور فقط، بعض الناس يزوج لهم ربي، يخلط بين الذكور، يزوجهم يخلط لهم بالذكور والإناث، وبعض الناس ما يعطيهم ربي ويجعلها عقيما. ولكن هذه كاع من آثار اسم الله الوهاب. يهب، شو المشي أذكرها في 3 مرات وما أذكرهاش في الرابعة. يهب لمن يشاء ذكور، ذكور بنات، البنات، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. شو هنا فيها يشاء يشاء، لماذا؟ لأن بعض الناس كي يعطيه ربي فقط البنات يتمنى تكون عنده ولد في الوسط، إذا المشيئة تاعه تخالف مشيئة الله، فذكره الله بمشيئته كي يتأدب مع مشيئة الله. بعض الناس يعطيهم ربي غير الذكور، زوجته تقول لها بنية في الوسط، غير بنية واحدة في الوسط، وكما يعطيهاش ربي تغتاظ، يقول لها ربي هذه مشيئتي، ويهب لمن يشاء الذكور، تأدبي. أما من يخلط لنا ربي ذي قاعد توالمنا نفرحوا بها. ولهذا هنا تواطأت مشيئة الله مع مشيئة العبد، فسكت الله عن هذا لأن ما فيها سوء أدب. ويجعل من يشاء عقيمة، قال العلماء حتى العقم هيبة، العقم هيبة، لأن يوم القيامة اللي ما عندهش الذرية ما يتحاسبش عليهم. شتو من جو في الأيروبور اللي ما عندهش الباجاج يخرج مباشرة، بصح اللي عنده يستنى. هذا هو، أنت عندك ملفات تاع الأولاد تتحاسب عليهم، الآخر ما عندهش، ما عطاهش ربي الذرية، بكاف الدنيا ما عندهش ذرية، ملاو حجرة ما لعبش مع ذرية، أقنط، ولكن الهي صافي. إذن هذه هي النقطة الثالثة، تقديم المحاب، محاب الله على محاب النفس. الرابعة، الخامسة، مشاهدة، ماشي ذكر، مشاهدة أسماء الله، مشاهدة قلبية. وهذا يحتاج إلى كلام يا طول، هذا يليق لها كما قالوا العلماء. قال لي واحد الأخ من قعدنا نقرو، شتوا القروع اللي يديرهم البلونجير هذاك اللي الغواص في الماء، هذا يليق لها قروع وتهود، هذا ماهوش تاع عوام الفوق. سادسا، مشاهدة، ولا سابع، سادسا، مشاهدة نعم الله والآلاء. هذا صعيب، نعم الله لا يستطيع أحد أن يشاهدها كلها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن مثلا هناك نعم لا ننتبه إليها تماما. قد تنتبه إلى نعمة البصر، نعمة الأذن، نعمة الرجل، نعمة الولد، نعمة المركب، المنكح، نعمة المشرب، تنتبه إلى هذه النعم. لكن يا أخي ندو مثلا الأذن هذا عضو معقد فيه ملايين الخلايا. تخيل ملايين العمال في عمل واحد ما فيهمش واحد يخطأ. أنا ما نعطيكش أشوف جسدي من الداخل حتى أحمد ربي عما يحدث داخلي. نعمة الإطلاق مثلا، ابن القيم ضحكني، ابن الجوزي مش ابن القيم، قعدت نقرأ في نعمة الإطلاق، أنا بروحي ما فهمتها شرا يقول الإطلاق. ما معنى نعمة الإطلاق؟ كونك غير مسجون. هاتش الساجين اللي راه في السجن الآن ما عندهش حق يشوف الشمس،